يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس ما يسمونه بالمطر الصناعي أو التلقيح الصناعي للسحب، فما القول في ذلك وفقكم الله؟ وهل هذا واقع؟ هل هذا واقع أنهم يلقحون؟ الله هو الذي يلقح السحاب، وأرسلنا الرياح لواقح، الله هو الذي ينشئ السحاب ويلقحه ويسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمنع، هذا كله بتدبير الله عز وجل. نعم.